الخميس نلحق عيطونا طايحة من دام تلاغي لو رحيق الصاغة سيزيان شدت فيا بعيون حيرو مقماغي ريك انهلا انا عشيك من الجراح يا لي وصبر الباغي يا شوار للطاقة يا سيوت كن غروب دامنا موافي المسماغ المسروح عمد على اللينك وامن دق الماح كيفك يا وي يا وي نبوه ما يرتاح دا دا يا وي ماما يا وي وشفاق داني اقول لا كفيك يا صراح روب ناس الناح دمعي مجرية يا جري على الخدوس خيا يا دينام دمعي مجرية جري على الخدوس خيا علي عزي وزلاعي ودموعي وكيتي وجاعي وقرايحي وصهري محاني في الهوى وعشقي شواقي والشغاب سلحة حوز قطيع خاطري والهيبي ومحاوري وفقدي قرب سيف النواح وحدي كني مليوح بين العدا من سخمامي مع غرامي طار منامي من نيامي هاي ماموم من هجرتي نايح نشفي نصارى ولا مثل حمام في سنوان النهار نغرد نسي ولا نصيب الصبر ما نسقط عليا خاطري مقدية صميم موجتي وكمية مريض خاطري مقدية صميم موجتي وكمية وحدي عن جمر نسقلب ثاني على الهيب مصلب بمحاور الجذا متعذب مثل الهميم هاي مواله عطشان من فراق حبابي والهان حانسي عدات اليرقان ما نطيق صدود الهجران وقت ما نتقلب نوقع في غياري من سمراري قواك داري فوق سياري ما يحن ولا يشفق ما يوف نصراني يا لطيف ما يطلق سنا يا أمي لا يا أمي واش فالك وداني دون الروح قلبك ملحجر والهند سموه حديد زاد قصاح دادا يا أمي صيف صاير بيا جبت الهلاك من عينيا جبت الهلاك من عينيا من فاطمة وخدو جنار القوني سلبوني هلكوني قطعوني خربوا جسمي وعذبوني بنواج لهم ينصروني ولا عقلي بين شمع حدود الهيفة سكن طير يحوم مسكين حين شاف ضياهم علينا حن بسوق كم من مرة شاد شواق وحراق ولا رجع حتى لهبوه الصهود جناح ولا عاد كاي طلع برجليه توقت الهلال الضاوي هي هات ما برد شوق وقالوا مات داك حانت العشيق اللي يكون غاف جمال دايات قولوا مسكين الله يرحمه من مات على الزين ما تشاهد بسيوف مريشين على الماء يا أمي لا يا أمي واشفال داني أسروا من الهوى مفضوح بنشاش بمخلل رشقوه وزلعوه على الرناء يا أمي تقول صرفوا بيا تايهات انف عليا شوفوا بحالتي وهجرتي وصفورتي وموتي حياتي بينكم قل سواها وهي بنات الحال والهوى ما فضني الطايح بينكم يرجعكم تعتقوه لا تتركوها وين يموت كن شي طير يلعبو بالدراري طير يموت الولاد عليه يضحكوا ضيق روحو ما جابوا له خضار سمتوا قالوا حيا وذبحوه مرشقة من القصب دوات العراب فاطمة قانت ليه هات ما نصركوك تموت يا ولد الناس لهوا سبقا بيناتنا العار علينا في الذي هويتي طفلات مخنتات لكن تسايس هم كيف تسايس جدعان سانقود على كل صوار يا يا أمي يا أمي واجبال كداني نبيهم في الغدا ونروح سياس لبنان صعب من سياس الغزال عن صيادة شرود على البطال يا أمي به يا دميا حسن كريم عليا حسن به يا دميا حسن كريم عليا أبنس الهوى والطيبة والحال وكيانسة ونوع الضوق والرياسة رفضي عري تحزمي وسهلا يا للا بعبدك ملوك لا يضيع بيني ديك أنسى جريان بيني ديك أنسى جريان رحمي وطولي فيه سعفي وداويه وعالجيه وبحسانك كافيه لاسحى فيه تعالي ليه العرض مع الطفلات الرصام تعالى وجميعكم نسحسن في بهازينكم نسحسن في بهازينكم رحموني عاصقوني وفاقدوني حسنوا ظني في حالتي حرمت مولاكم من نشاكم وصوركم في عسان سخويم دني صير باكم لحني في عشق هواكم معلومة كل من شازين جمالكم ما ينزع يا أمي يا أمي البدا بحبكم يجيع يشكي على رجام الهجرام والبايات المعنى مهما تخصم الدوام